بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب عشرة النساء. لما بين النساء المتعلقة بالنكاح شرع فيما يترتب عليه من آثار من وجوب عشرة كل من الزوجين للآخر، والأصل في هذا الباب قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله سبحانه وتعالى في الحقوق: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنن والأحاديث في بيان ما يجب على الرجل لزوجته، ما يجب على الزوج لزوجته، وبما يجب على الزوجة لزوجها، فكل من الزوجين مطالب بحق للآخر، وهذا ما يسمى بالحقوق الزوجية. فمن العلماء من يقول: باب الحقوق الزوجية، باب حقوق الزوجية، ومنهم من يقول: باب عشرة النساء. وكلا البابين يذكر فيه الأحكام المتعلقة بالمعاشرة. وعشرة النساء الهدي فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكمل ما تكون المعاشرة بالمعروف بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته القولية والفعلية والتقريرية في معاشرة في أهله وزوجه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: يلزم الزوجين العشرة بالمعروف. الحقوق الزوجية، حقوق الزوجية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: حق للزوج على زوجه، وعكسه حق الزوجة على زوجها، والحقوق المشتركة. فهناك ثلاثة أنواع من الحقوق، وبعض العلماء يقسمها إلى اثنين منقسمة إلى ثلاثة، فيقول: الحقوق المشتركة والحقوق الخاصة. ثم الحقوق الخاصة إما للزوج على زوجته أو العكس. فأما الحقوق المشتركة فابتدأ المصنف رحمه الله بها بقوله: يجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف. والمعروف ضد المنكر، أي بما قره الشرع لا بما أنكره، وبما أذن به الشرع لا بما حرمه. ويشمل هذا المعاشرة بالمعروف في الكلام، في الكلام الطيب، والمعاشرة بالمعروف في الفعل الطيب، وكذلك المعاشرة بالمعروف في الأمور المادية والمعنوية، والمعاشرة بالمعروف في القلوب، في الأمور الخفية المغيبة، فيغيب في قلبه حسن النية لزوجته، وتغيب الزوجة في قلبها الخير ونية الخير لزوجها. فيشمل هذا الظاهر والباطن والقول والفعل، كل ذلك ينبغي أن يقوم على المعروف الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقوم على المنكر، أي على المحرم الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والمعروف أيضا ما تعارف عليه أهل العقول السوية والفطر السليمة، فالأمور التي تعارف عليها العقلاء والفضلاء يعاشر كل من الزوجين الآخر بها. فهذا معنى قوله: يعاشر كل منهما بالمعروف. والدليل على ذلك قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف، وقال تعالى: فأمسكوهن بمعروف. وكذلك قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاشر أهله بالمعروف، وأحسن إلى أزواجه صلوات الله وسلامه عليه وأكرمهم. ويحرم مثل كل واحد بما يلزمه للآخر والتفره لبدله. ويحرم المطل، المطل التأخير، ومنه مطل الغنيخ السداد وهو القادر على السداد. يحرم المطل وهو تأخير الحق. إذا طلب الزوج زوجته إلى الفراش وهي قادرة ويمكنها ذلك، لا يجوز أن تؤخر، وتبادر مباشرة بطاعته. كذلك إذا طلبت الزوجة من زوجها نفقة البيت ونفقتها، وعنده راتبه واستلم راتبها وعنده مال ويمكنه أن يعطيها مباشرة، لا يجوز أن يقول: أعطيك غدا أو بعد غد، ويؤخر عنها حقها. فكل لحظة وكل ساعة يتأخر فيها يحمل وزرها وإثمها والعياذ بالله. ولذلك لعنت الملائكة المرأة إذا دعاها زوجها إلى فراشها وهي قادرة وامتنعت، باتت والملائكة تلعنها والعياذ بالله. فالمطل التأخير، كما يحرم المطل يحرم أن يؤدي الحق الواجب عليه وهو كاره بطريقة تشعر أنه مكره. فإن العشيرة إذا عاشر عشيرة ووجد أنه يعطيه حقه بكره وكأنه مقصود على ذلك كره عشرته ونفر منه وملى العيش معه، وهذا هو الذي تنهدم به البيوت وتتشتت به الأسر ويدخل فيه الشيطان بين الزوجين. فلذلك لا ينبغي أن يؤدي بكره، والكره يشمل التصريح بالقول كأن تتكلم كلاما يدل على أنها غير راضية، ويتكلم الرجل كلاما أنه غير راضي كأن يعطيها نفقتها فيقول كلمة نابية قاسية جارحة، وكان يقول خذي نفقتك لا بارك الله لك فيها والعياذ بالله، أو خذي نفقتك مغصوبة أي أن يعطيك إياها وأنا كاره لذلك، وخذيها بطيبة نفس مني بغير طيبة نفس مني بلا طيبة نفس مني، خذيها ولا أريد أن تأخذيها، ونحن ذلك بالكلام ويكون بالفعل كتذمره في التأشف، وكذلك أيضا لوي الوجه وظهور أمارات الكراهية، كل ذلك من الكره سواء وقع من الزوج أو الزوجة، كل ذلك مما لا يجوز لأنه خلاف المعروف الذي أمر الله به في كتابه المبين ووصى به عباده المؤمنين. وإذا تم العقد لزم تسليم الفرة التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه ولم تشترط دارها أو بلدها. قال رحمه الله: وإذا تم العقد لزم تسليم الفرة. إذا تم العقد لزم تسليم الفرة في بيت الزوجية يلزم أولياءها أن يسلموها لزوجها، ما لم يكن هناك أمور يعني جرى العرف أو اتفق الطرفان على التأخير من أجلها كتجهيزها أو حدد يوم معين للإتيان بها فيجوز التأخير إلى الأجل. أما غير ذلك فالأصل يقتضي أن الرجل من حقه أن يدخل على زوجته وأن تسلم زوجته إليه في بيت الزوجية التي يوطأ مثلها في بيت الزوج إن طلبه. إن طلبه إن طلب التسليم. فعندنا مسألة يا إخوان، مسألة العقد ثم مسألة الدخول. إذا ثبت أن هناك حق للزوج على زوجته فإنه يبدأ من العقد، فيبدأ هذا يبدأ أن يصنف العشرة الزوجية والحقوق من العقد، وهذا من دقة رحمه الله يسلسل الأفكار ويتابع بعض الأفكار. فابتدع أول ما ابتدع بما يترتب على العقد، فقال إذا تم العقد وجب تسليم، فعلى هذا من حق الزوج على زوجته أن تسلمه وتمكن من نفسها بمجرد العقد. هذا من حيث الأصل العام، تبقى الأمور التي جرى على العرف التراضي بين الطرفين هذه مختلفة حسب اختلاف الأحوال. لكن لو قال لها أريد أن أدخل على زوجتي، قال أبوها لا حتى تنتهي من دراستها وقد عقد عليها وتم العقد، فمن حق أبيها أن يحول بينها وبين زوجها. ولو رفع أمره إلى القاضي يلزمه القاضي أن يسلم الزوجة إلى زوجها في بيتها في بيته بيت الزوجية. نعم. ولم تشترط دارها أو بلدها. ولم تشترط دارها، لو قالت ما تدخل علي إلا في بيت أبي لا يجب أن يخرجها. فلو طالب أهلها أن يأتوا بها إليه في بيت الزوجية لم يكن له ذلك، لأنهم اشترطوا عليه أن تكون عنده، وقد تكلمنا على هذا الشرط أن تشترط دارها أو بلدها. فلو كان بلده بلدا غير بلدها، كان يكون في جدة وهي في المدينة، فقال تأتوني بها إلى جدة، واتفقوا معه بالشرط أن تكون ساكنة في المدينة عند أهلها، على ما اختاره المصنف رحمه الله أنه شرط يجب الوفاء به، فليس من حق أن يطالبه ونقلها إلى جدة، بل تبقى لأن المصنف يميل إلى كما هو قول بعض الصحابة رضي الله عليهم إلى أن الزوجة تلزمه بهذا الشرط وتبقى عند أهلها وفي دارها. وإذا استمهل أحدهما أمهل العادة وجوبا لا لعمل جهازه. وإن استمهل الرجل استمهل أولياء المرأة، والمرأة استمهلوا الرجل وقالوا أمهلنا، البنت مثلا عندها ضرب فرض أنها مريضة وخافوا عليها أنها لو ذهبت إلى بيت الزوجين قالوا تمهينا تمهينا عادة لأن العادة جارية أن مثل هذا النوع من النساء يمهن فينهلهم ويعطيهم المهلة بالمعروف لأن ما جرت فيهم هذا والعرف لا لجهاز الجهاز طبعا لو فتح الجهاز اختلفت أنظار الناس في الجهاز وبالغ النساء في هذا والجهاز أنتم تعلمون أن الجهاز يقصد منه حظوة المرأة عند زوجها فإذا هو استعجل وقال أريدها فأسقط حقه في الجهاز فحينئذ لا يكون الجهاز عذرا يمنع من إجابة حقه هذا وجه أن الجهاز في الأصل يراد به حظوة المرأة عند زوجها الزوج استعجل لو يبغاه بدون جهاز هذه امرأة يفرض أنه يخاف على نفسه الحرام وعنده ضغط مثلا لو أنه أخذ إجازة ثلاثة أيام فقال نريد أن نجهزها يومين أو يوم ما يريدها قال ما أريدها مجهزة أريد المرأة الآن من حقه ويجب عليها أن يحطوها إليه عند طلبه فهذا معنى قوله لا لجهازه نعم ويجب تسليم الأمة ليلا فقط يجب تسليم الأمة ليلا لأنها نهارا من كل سيدها تخدم سيدها وتقوم بحقها وإذا زوجها سيدها فقد أسقط حقه في المبيت فلا يملك الزوج إلا المبيت فإذا تزوج أمة لا يملك طلبها إلا في الليل الفراش ويباشرها ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرضه نعم يجوز له أن يباشرها ما لم يضرها أو يشغلها عن فرضه من حقه أن يباشر إذا تحق المرأة بنكاح حق له أن يباشرها ويجامعها وأن يدخل بها ويبني بها فإذا خلى بها يباشرها أنها امرأته قال تعالى هم لباس لكم وأنتم لباس لهم طوافون عليكم بعضكم على بعض الله أحل المرأة لزوجها والزوج أحله لزوجته فليس هناك مانع من المباشرة وغيرها من أمور الاستمتاع وذلك يكون حلالا بمجرد العقل لكن إذا جرت العادة أيام إذا عقد الرجل على المرأة وجرت العادة ما يدخل بها إلا بعلم من أهلها فمن القبيح أن يأتي إلى بيت أهلها زائرا ويطأها ويدخل بها دون علم من أهلها لأن هذا سترتب عليه مفاسد عظيمة فلو أنه جاء إلى بيت الزوجية والمرأة ذكر ودخل بها ووطئها ثم خرج وحدث له حادث من مجرد خروجه وجاءت المرأة حامل فقال إنها زانية والعياذ بالله واتهمت ولا يمكن أن ينسب هذا الولد إليه لأنه ليس هناك دليل يدل على أنه دخل بها المعروف المتعارف هو أنه يختلي بها من أجل الحديث فإذا ادعت المرأة تكون حينئذ محلا للتهمة فمثل هذا ترتب عليه مفاسد عظيمة فالرجل يتوقف ويكون حتى ولي المرأة أبوها وأمها يعني بالنسبة أولياء بالعرف وليس بحكم الشرع لأن الولاية المعقبة كما ذكر لكن من يلي أمره من حقه إذا استراك أن هذا الزوج متهتك أو أنه يتساهل في بعض الأمور لا يمكنه وحتى لو يستمع بها يستمع بها على طريقة يأمن منها أن يقع شيء لأن بعض الناس قد يكون من صلى الله عليه وسلم العافية رجلا شريرا عنده نية سوء قد يصيب المرأة ويستمتع بها ثم بعد ذلك يمكن ويطالب بالحقوق ويدعي عليها ما لم يكن وقد يتأخر في الدخول عليها ويظهر بها حمل فيضغط على أهلها ويدعي والعياذ بالله يزورها وبهتاء أنه لم يطعها ولم يصبها فيتلاعب فيهم وهو لا يريد بالجر إنما يريد الإبرار بهم ونفوس الناس مختلفة صلى الله عليه وسلم والعافية ووقعت حوادث بسبب هذا والأسر والجماعات التي تتساهل مثل هذه تجر وتبوء بعواقب وخيمة وسبب التساهل في مثل هذه الأمور فلا ينبغي في مثل هذا المكن إذا عرف منه التهتك والتساهل في مثل هذا وقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالعشرة الزوجية ومنها أن الزوجة إذا أراد أن يسافر له الحق أن يصحب زوجته معه والسبب في ذلك أنه يخاف فتنة، والمرأة تقوم على حال زوجها، ولربما كان تركه لامرأته فيه ضرر على المرأة وفتنة لها، فيكون الأمر آكل له أي للزوج أن يسافر بها أي بالمرأة، ويسافر بها شريطة ألا يكون ذلك معرضا لها إلى الخطر أو الوقوع في الضرر، فحينئذ يجوز لها أن تمتنع. نعم. ويحرم وطئها في الحيض والدبر. ويحرم وطء المرأة في الحيض، والمراد فيه أن يطأها وهي حائض، وقد دل دليل الكتاب ودليل السنة على تحريم وطء المرأة الحائض، فقال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن النحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في النحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلما قال تعالى فاعتزلوا النساء في النحيض، اعتزلوا أمر بالاجتناب والاتقاء والابتعاد، وهذا الأمر محدود بالمكان في قوله فاعتزلوا النساء في المحيض، والمحيض اسم مكان كالمقيض أي مكان الحيض، وبناء على ذلك لا يجوز له أن يطأها ويجامعها وهي حائض، ولكن يجوز له أن يستمتع بما دون الفرج، فله أن يباشرها ويفاخذها وأن يستمتع بجميع ما يكون منها إلا الوطأ في الفرج. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقد قدمنا في كتاب الحيض تفصيلات العلماء وكلام العلماء عما يحل ويحرم من المرأة الحائض، وبينا أن أصح قول العلماء أنه يجوز أن يستمتع فيما بين السرة والركبة من المرأة الحائض إذا غلب على ظنه الأمن من الوقوع في المحظور، أما إذا غلب على ظنه أنه سيجامعها فيحرم، لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، والنهي عن الشيء نهي عن وسائله المفضية إليه، كما أن الأمر بالشيء أمر بلازمه وبما يعين عليه ويتوسل عن طريقه إلى ذلك الشيء. فبين رحمه الله أنه لا يجوز وطء المرأة الحائض، وهذا بإجماع، ولا يجوز وطء في الدبر، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، فلا يحل إلا الأقوال الشاذة المحكية عن بعض المتقدمين وهي تحكى ولا يعول عليها ولا يعمل بها، فإن الحرث مكان الوطء هو فإن مكان الوطء هو الحرث، لأن الله سبحانه وتعالى يقول نساؤكم حرث لكم، فالحرث هو مكان الوطء وهو القبل من المرأة، وأما الدبر فإنه ليس بحرث ولا بمكان للوطء ولا بمحل له، والطب يؤكد ذلك أن جماعها ضرر على الرجل وضرر على المرأة، ولذلك لا يجوز وطء الدبر ولا يعتد بمن خالف. وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة. وله أي للزوج إجبار زوجته على غسل حيض، لأنه في أصح قول العلماء أن المرأة الحائض لا يجوز وطئها إلا بشرطين: أولا أن تطهر من حيضها، والثاني أن تغتسل من ذلك الحيض، وبناء على ذلك لو طهرت ولم تغتسل فالخلاف بين الجمهور والحنفية، وذكرنا هذه المسألة في الطهارة، والصحيح أنه لا يجوز وطئها إلا بعد أن تغتسل من الحيض، لقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يقول: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فنهى عن وطئهن إلى الطهر، ثم قال: فإذا تطهرن. فجاء الطهر على مرحلتين: المرحلة الأولى وصف الله عز وجل به المرأة فقال حتى يطهر، فوصفها بشيء ليس بيدها وقال حتى يطهر، ثم وصفها بطهر في يدها فقال فإذا تطهرن فأتوهن، فدل على أن انقطاع الدم وحده لا يكفي، وأنه لا بد من انقطاع الدم واغتسالها بعد انقطاع الدم عنها، فحينئذ يحل له وضوء. إذا أثبت أن المرأة الحائض لا يجوز وطئها إلا إذا انقطع عنها الدم ثم اغتسلت فإنها قد ينقطع عنها الدم وتتأخر في الغسل، فإن انقطع عنها الدم فكما لا يخفى أنها طيلة مدة أيام الحيض لا يطأ الزوج، وحينئذ يتضرر بانحباسه عن المرأة. فإذا تضرر بالانحباس وطهرت المرأة فله أن يجبرها ويلزمها أن تغتسل، لأن مصلحته متعلقة بذلك، وحينئذ يجبرها أن تغتسل وتبادر بالغسل مباشرة ما لم يكن في ذلك ضرر عليها. نعم، غسل حيض ونجاسة. أنا غسل حيض ونجاسة يجبرها على غسل النجاسة، وذلك لأن النفوس تتأفف وتتألم بالنجاسة والقدر، والمرأة مطلوب منها أن تهيئ جميع الأسباب لتحديد زوجها لكي تكون حظية عند زوجها بالاغتسال والنظافة والنقاء، ولا يجوز لها أن تتعاطى الأسباب المنفرة بحيث ينفر منها زوجها، ولذلك ينبغي عليها أن تتعاطى هذه الأسباب من إزالة النجاسة، وله الحق أن يجبرها بغسل دم ونجاسة من بول أو نحو ذلك، فيقول لها اغسلي هذا الدم اغسلي هذه النجاسة ويجبرها على ذلك. نعم. وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره. وأخذ ما تعافه النفس من شعر، إذا كان هناك، إذا كانت المرأة، الواجب على المرأة أن تتعاطى الأسباب كما ذكرنا للقيام بحق الزوج لتحديده بالمحبة والإلفة، وهذا يستلزم منها أن تكون على أحسن الأحوال وأتمها، فتأخذ من الشعر ما تعافه النفوس، فمثلا كشعر الإبطين وكذلك شعر العانه، فإنه يلزمها وله الحق أن يوبخها إذا قصرت في شيء من ذلك، ولا شك أن المرأة إذا قصرت في مثل هذه الأمور فإنه نوع من الاستخفاف بحق الزوج ونوع من التبذل الذي قد يصل إلى حد المكروه إذا كان فيه نوع من النسيان لحق العشير، وإذا قصد منه الإضرار وصل إلى التحريم، لأنه لا يجوز للمرأة أن تضر زوجها ولا أن تتعاطى الأسباب التي تنفره، فله الحق أن يأمرها بحق شعر العانة وهكذا بالنسبة لشعر الإبطين، ولو الحق أن يأمرها بإزالة شعر اللحية وهكذا الشارب، كما لو إذا ابتليت بشعر في وجهها على أصح قول العلماء، لأن هذا تنفر منه النفوس وتعافه، فله الحق أن يطالبها بإزالته. والقاعدة الشرعية تقول الضرر يزال، وهي قاعدة مجمع عليها، فالزوج يتضرر بذلك فإنه فحينئذ يجب على المرأة أن تزيل هذا الضرر الذي يمنعه من الاستمتاع بها. ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة، لأنها ليست مخلفة به، فالذمية ليست مخلفة بغسل الجنابة على القول بأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة. قال رحمه الله تعالى فصل: ويلزمه أن يبيت عند الفضلة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي. قال رحمه الله: ويلزمه أن يبيت عند الفضلة ليلة. حقوق الزوجية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حق الزوج على زوجته، وحق الزوجة على زوجها، والحقوق المشتركة التي لا تختص بواحد منهما. فأما حقوق الزوج على زوجته فمنها حق القوامة وطاعتها لزوجها وبعلها، ومن ذلك أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وأن تطيعه في ذلك، تسمع له وتطيع. وكذلك أيضا حقها أن لا تأذن لأحد أن يدخل إلى بيته إلا بإذنه، حقه في ذلك. كذلك من حقه إذا دعاها إلى فراشه أن تجيب وأن تلبي، ومن حقه عليها أن لا تصوم وزوجها شاهد تنفلا إلا بإذنه. وفي قضاء رمضان يفصل فيه بين الموسع والمضيق، فإن ضاق جاز لها أن تصوم بغير إذنه، وإن كان موسعا فإن له الحق أن يؤخرها لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذا بالنسبة لحق الزوج على زوجه. وأما بالنسبة لحق الزوجة على زوجها فإن للمرأة على زوجها حقوقا، وهذه الحقوق التي للمرأة على الزوج فرضها الله سبحانه وتعالى وبينها منها ما يكون مصاحبا للعقد كحق المهر والصداق، وهذا سبق وتقدم الكلام عليه. كذلك حق النفقة بالمعروف، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في كتاب النفقات. وكذلك حق المبيت والقسم، وهذا ما سيبينه رحمه الله في هذه الجمل الآتية. وهناك حقوق مشتركة وهي التي تجب على الزوج وتجب على الزوجة، فلا تختص بزوج ولا بزوجة. ومن هذه الحقوق المشتركة حق العشرة بالمعروف، فإنه يعتبر من الحقوق المشتركة، يجب على الرجل أن يعاشر امرأته بالمعروف ويجب على المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف. قال رحمه الله: ويلزمه أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع. ويلزمه، يلزم الرجل أن يبيت عند الحرة ليلة من أربع ليال، لأن الله أحل له نكاح الأربع، فدل على أن نصيب الواحدة ليلة من أربع ليال، هذا بالنسبة للحرة يبيت معها. والمبيت سيأتي أنه يكون بالليل ويكون بالنهار على اختلاف أحوال الناس، ويقصد من المبيت الجماع، إلا أنه في بعض الأحيان إذا كان به عذر أو بها عذر قصد من المبيت الأنس والمباقصة وكونه معها، كما سيأتي إن شاء الله تنبيه عليه. يبيت معها ليلة من أربع. ولذلك قال كعب في قصة الرجل الذي جاء يشتكي إلى عمر: إن لها عليك حقا يا رجل، تصيبها في أربع لمن عقل. فألزمه بليلة من بين أربع ليال. نعم. وينفرد إن أراد في الباقي. وينفرد إن أراد بالباقي. بالنسبة لإصابة المرأة، إصابة الرجل للمرأة، قال يصيبها في كل أربع مرة، هذا على إذا كان له ضرائر ولها ضرار. وأما بالنسبة للرجل فإن تضررت بوطئه فقد أثر عن علي رضي الله عنه أن امرأة اشتكت من بعدها أنه أضرها، فأجاز له أن يصيبها في ثلاث مرات، يعني جعله كحد إذا تضررت المرأة بالزيادة يكون الثلاث من بعد صلاة من قبل صلاة الفجر وحين توضع الثياب من الظهر ومن بعد صلاة العشاء. فهذه ثلاث مواضع قيل إنها تنبيه من الشرع على الحد الذي يتفق لغالب الناس، هذا بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. فالرجل ليلة من أربع يصيب المرأة إن أمكنه ذلك ولم يكن ثم عذر، والمرأة تكون له منها ثلاث عورات إذا كان شديد الشهوة وتضررت المرأة بكثرة وطئه. نعم. ويلزمه الوضع إن قدر كل ثلث سنة مرة. ويلزمه أن يجب عليه الوضع إن قدر عليه، بخلاف الذي لا يقدر كبير السن والزنم، الشخص الذي لا يقدر لا يكلف، لأن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فدلت هذه الآية الكريمة على أن تكاليف الشريعة كقولنا يجب عليه ويلزم به لا تكون إلا حيث تكون الاستطاعة والقدرة. فإن كان رجلا لا يقدر على الوقت ولا يمكنه الوقت فهذا معذور ويعذر، لكن قال رحمه الله: إن قدر عليه، إن أمكنه القدر، يلزمه أن يطع في كل ثلث سنة مرة. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل حفصة: كم تصبر المرأة عن بعلها؟ قالت رضي الله عنها: ثلاثة أشهر والرابعة على نظر، يعني يخشى عليها الحرام. فأرسل إلى الأجناد أن لا يمكنوا الرجل أن يغيب امرأة أكثر من ثلث السنة وهو أربعة أشهر، وهي مدة الإيلاء التي جعلها الله عز وجل مدة للإيلاء، وهذا لحكمة الله سبحانه وتعالى، فلا ينقطع عن امرأة هذه المدة لأنه يخشى أن تقع المرأة في الحرام، وكذلك هو لا يؤمن عليها أن يقع في الحرام. أما لو رضيت المرأة وتنازلت عن حقوقها وطاب خاطرها وكانت واثقة من نفسها بمعونة الله عز وجل فتساهلت مع زوجها وأذنت له وسمح خاطرها وطاب خاطرها أن يغيب عنها أكثر من هذه المدة، فهذا شيء بينهما لا بأس بذلك ولا حرج، كأن يغيب عنها السنة والسنتين والثلاث لطلب علم أو لتجارة أو كسب رزق أو نحو ذلك ما دام أنها راضية وواثقة من نفسها. نعم. وإن سافر فوق نفسها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. قال رحمه الله: وإن سافر فوق نفسها وطلبت قدومه وقدر لزمه. وإن سافر فوق النصف وقنص السنة، إن سافر فوق نصفها وطلبته وقدر، قالت له أريدك أن تأتي وقدر أن يأتي، فيجب عليه أن يرجع من سفره لأن الضرر يزال، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث أجمع العلماء على صحة مثله، لأن النصوص والكتاب والسنة كلها تدل دلالة واضحة على صحته. فهذا أصل على أنه لا يجوز للرجل أن يضر بالمرأة ولا أن يتسبب في الإضرار بها، فسفره مضر، والنهي عن الشيء نهي عن أسبابه، الله نهى عن الضرر، والسفر هذا فيه ضرر، فينبغي عليه أن يعود إلى زوجته وأن يقوم بحقوقها. نعم. فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. فإن سافر وطلبها أن تعود، أو سافر وطلبت منه أن تعود، فحينئذ إن رجع فلا إشكال، وإن لم يرجع واشتكى صاحب الحق إلى القاضي أو إلى الحاكم فإن الحاكم يفرق بينهما، لأن هذا حد جاوز الضرر مثل فرقة الإله. وتسن التثنية عند الوضع وقول الوارث. يقول رحمه الله: وتسن التثنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فهذا من الذكر الوارد المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فيقول بسم الله لأن اسم الله بركة، كما قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله جعل في اسمه البركة، والبركة زيادة الخير، فإذا سمى على شيء وضع الله فيه البركة، فإن سمى على دمائه اعتزل الشيطان لمكان ذكر الله عز وجل، ويقول هذا الدعاء الوارد. ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها. ويكره أثناء الجماع، هذه كلها يذكرها العلماء آداب الجماع، والشريعة الإسلامية شريعة كاملة، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين الذي رضيه الله عز وجل تنزيل من حكيم حميد أتمه فأكمله، فأحسن إتمامه وكماله، فهو يكون مع المسلم في ليله وفي نهاره حتى في فراشه مع زوجته، يذكر الله سبحانه وتعالى ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به ويتأسى به فيما يقال من الوارد وفيما يفرض من الهدي. فيكره كثرة الكلام، كره العلماء كثرة الكلام أثناء الجماع، ولا يحفظ في ذلك النص. والأمر في هذا يعني بعض العلماء يقول إن الجماع نزل قضاء الحاجة، يعني ليس فيه نص صريح، لكن فيه قياس واجتهاد وله وجه، يعني القياس له وجه عند من يصحح ويعتبر له وجه. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الرجلان يقضيان الغائب أو يقضيان الحاجة يكلم أحدهم الآخر فإن الله يمقص ذلك، فجعل المقص عند قضاء الحاجة. قالوا: والجماع حاجة، فإذا كثر الكلام فإن هذا من الكلام لا يستحب الكلام أثناء الجماع، إلا أن بعض العلماء ضعف هذا رحمه الله وقال: فرق بين كلام وكلام، فإن الكلام أثناء الجماع قد يكون من المعاشرة بالمعروف، وقد يكون من التحبب والتودد والتلطف مما يعين على مقصود الشرع من حصول الألفة بين الزوج والزوجة. فقالوا إن في هذا سعة، والأمر واسع في هذا، وليس هناك نص كما ذكرنا، فمن يصحح القياس ويعمله يقول بما ذكرناه، وإلا في الأصل الجواز خاصة إذا بنى عليه ما ذكرناه من المصالح الشرعية. نعم. والنزع قبل فراغها. والنزع قبل فراغ المرأة، لأن الرجل ربما أنزل قبل أن تنزل المرأة، فيكون قد أصاب شهوته ولم تصب المرأة شهوتها. ونبه العلماء على ذلك لما فيه من المفاسد والعواقب الوخيمة، فإن المرأة تكره زوجها وتحس أنه كأنه يريد قضاء حاجته فقط، وأنه لا يلتفت إليها ولا يريد أن يحسن إليها ويكرمها في عشرته، فلربما حقدت عليه ودخل الشيطان بينهما فأفسدها عليه. فيشرع بناء على مقاصد الشرع العامة من حصول السكن والإلف أن يعطي المرأة حقها وأن يمكنها من الإنزال، فلا ينزع قبل أن تنزل المرأة، لأن ذلك أبلغ في الحظوة وأبلغ في المحبة وأبلغ في المودة، ومقصود الشرع تحصيل ذلك وتحصيل الأسباب المعينة عليه. والوطء بمرأة أحد، والوطء بمرأة أحد، لأن الله أمر بستر العورات، وقال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عندكم المسجد، فأمر بستر العورة، وامتن على عباده باللباس الستر الذي يواري السوءات ويحفظها. وفي حديث المقبورين، حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، قال بعض العلماء لا يستتر أي أنه يبول فتنكشف عورته، يبول أمام الناس ولا يستر عورته، فجعل الوعيد في القبر على كشف العورة والعياذ بالله والتساهل فيها. وهذا قول عند بعض العلماء، وإن كان الصحيح القول المشهور أنه الاستنزاه وقطع البول، أنه يستعجل في ذلك ولا يستبرئ كما جاء صريحا في الرواية الأخرى. إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته أو يقع الزنا في موضع لا يؤمن فيه نظر الغير، وكذلك لا يجوز للزوجين أن يتساهلا في كشف العورة أو وقوع الزنا على مرأة أو مسمع من الأبناء أو البنات، فإن ذلك من أعظم ما يضر بالأولاد ولربما أفسدهم، خاصة إذا كانوا في سن صغيرة، فإن له عواقب وخيمة وأضرار نفسية تضر بالولد ذكرا كان أو أنثى. فلا ينبغي أن يجامع المرأة بجوار أولادها أو جوار أبنائها، ولا وعليه أن يتعاطى أسباب حفظها وحفظ عورته وعورتها. والأصل في أصول الشريعة وأدلة الشريعة كلها تدل من حيث العمومات على أنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل في عورته، بل عليه أن يحفظ عورته. قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورته إلا من أهله. فلما سئل عن العورة فقيل يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما ندر، قال صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجك، فأجاز له العورة للزوجة، ومفهوم ذلك أنها لا تحل للغير. فلا يجوز أن يجامع ويواقع في مكان لا يعلم فيه النظر كأماكن الطرقات والسابلة، أو يكون على موضع لا يعلم فيه من دخول الغير وهجم الغير عليه، خاصة إذا كان مكانا مختلطا، أو لا يعلم من دخول الأبناء والبنات ونحن ذلك، كل ذلك ينبغي تعاطي الأسباب فيه. والتحدث به، والتحدث بالجناء، كأن يتحدث الرجل بما يكون بينه وبين المرأة، أو تتحدث المرأة بما يكون بينها وبين زوجها. وهذا لا شك يدل دلالة واضحة على نسأل الله العافية ذهاب المروءة وقلة الحياء وصفاقة الوجه، فإن من لا يستحي لا يستغرب منه ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالذي لا حياء عنده بل ولا عقل عنده هو الذي يقول هذا، فإن أمور الزوجية أسرار ولا يجوز أن تباح، والأسرار أمانة، فينبغي للزوج أن يحفظ أسرار زوجته والزوجة أن تحفظ أسرار زوجها. وكم من امرأة صالحة دينة اطلعت على خلل من زوجها في الفراش وصبرت وصابرت واحتسبت ولم يطلع على ذلك حتى الغير، حتى في حال أذية الزوج لها تكتم ذلك ولا تفشي له سره، ترجو رحمة الله عز وجل وتحس أن هذه أمانات، تخاف من الله عز وجل إذا أفشتها أو لمحت بها أو اطلع الغير عليها. وكذلك بالنسبة للرجل مع امرأته لا يجوز أن يفشي هذه الأسرار ولا يتحدث بكيدية إتيانه لأهله أو بالأمور الخاصة التي بينه وبين زوجه. كل ذلك من الأمانات التي ينبغي على الزوج أن يحفظها وعلى الزوج أن تحفظها. ويحرم جمع زوجتين في مسكن واحد بغير رضاهما. ويحرم جمع زوجتين في مسكن واحد، والسبب في هذا أن الزوجة مع ضرتها تغار، وإذا كان المسكن قريبا ومطل فأن يكون مسكنا واحدا مشتركا بينهما فإن الغيرة تكون أشد، ولربما وصلت إلى الشقر وإلى الأذية وإلى الإضرار، فإنها ما تلبث هذه أن تراه عند هذه على مرأة منها ومسمع. فمثل هذه الأشياء تحدث الأذية بين الزوجات والإضرار، والنهي عن الشيء نهي عن وسائله، والقاعدة أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. فجمعهما في مسكن واحد وسيلة إلى شر ووسيلة إلى فتنة وإلى ضرر، فينهى عنه ويمنع منه. وله منعها من الخروج من منزله. أجاز بعض العلماء أن يجمع بينهما في سكن في حالة الضرورة، فكان الرجل رضي زوجتان وأمن من الضرر بينهما، وكذلك أيضا ليس عندهما ولا يستطيع أن يجد سكن. وقد يقع هذا في بعض الأحوال الخاصة كالنزول في الأماكن التي لا بناء فيها، كان يكون ما عنده إلا خباء خباءين. فالشاهد من هذا أنه لو وجد الحاجة والضرورة يخصصون في هذا على قدر الحاجة والضرورة. نعم. وله منعها من الخروج من منزله. هذا حق من حقوق الرجل على المرأة أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وقال كما في الصحيح إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد فليأذن لها. فقول إذا استأذنت أحدكم امرأته المسجد، فهذا يدل على أنها لا تخرج إلا بإذن، فإذا كان للصلاة من باب أولى غير الصلاة، فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا إذا استأذنت بعلها وزوجها، فإن أذن لها خرجت، وإن لم يأذن لها فإنه يجب عليها أن تلزم بيتها بيت الزوجية وأن لا تخرج منه. وعلى هذا ونص على هذا جماهير العلماء رحمهم الله أنه لا يجوز خروج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها، وأما إذا خرجت بدون إذنه فقد عصت بحالها فإنه شريك لها في ذلك الإثم، ويعتبر خروجها من بيتها بدون إذن زوجها استرجالا وخروجا عن حق الطاعة، فهي بهذا مسترجلة على زوجها، خاصة إذا قالت له لا سمع ولا طاعة، أو قالت أنا حرة أفعل في نفسي ما أشاء، فإن قالت هذا فإنها مسترجلة عليها لعنة الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المسترجلات. فمن الأخطاء التي يقع فيها البعض من النسوة أصلحهن الله بسبب هذا اللوف والخلط الذي يقع من مشابهة الكفار ونساء الكفار، من استرجال النساء ومحاولة المرأة أن تكون كالرجل سواء بسواء دون أن تشعر بحق قوامته عليها، فإن هذا كله مما يوجب سخط الله وغضبه. فينبغي على المرأة أن تخاف من الله عز وجل وأن تتق الله عز وجل وأن تعلم علما يقين أنه لا يمكن أن تصلح الأمور إلا بفطرة الله التي فطر الناس عليها وجبلهم عليها. فالمرأة لا تستقيم حياتها إلا مع ذلك، إذا كانت تحته سامعة مطيعة. ولا يستقيم أمر المرأة مع الرجل إلا إذا اتقى أيضا الرجل ربه وأحس أنها أمانة في عنقه ومسؤولية يسأل عنها بين يدي الله ربه فيتق الله فيها، فإذا علم كل منهما حق الآخر وأداء استقامة الأمور. أما أن تخرج المرأة عن طولها وتحاول أن تشابه الرجال ولا تعترف لزوجها بحق، أو تقول ليس لك علي أمر أنا أخرج أنا أفعل بنفسي ما أشاء أنا حرة في نفسي، وهكذا مع إخوانها وأوليائها إذا كان لها أخ أكبر منها أو كان لها أب فقال لها لا تخرجي، فكل ذلك من العصيان والتمرد ومن الاسترجال، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المؤمن أن تتقي الله عز وجل وأن تحذر من مشابهة الكافرات والعاهرات والساقطات التي لا حياء عندهن وأن لا تجاريهن في الأخلاق الرديئة، فإن من أحب قوما وصنع صنيعا فشر معهم العياذ بالله. فأمور النساء لا تستقيم إلا بالقوامة، فإذا أحست المرأة بحق بعلها حضرت هذا الحق، فلا تخرج من البيت إلا بإذنها. وإذا شعر الرجل أن امرأته تحته وتحس بهذا الحق الذي له عليها، فإنه سرعان ما يستجيب لكثير من الأمور، ويحصل شيء من الود والمحبة والإلفة بين الزوجين، والعكس بالعكس. فإن الرجل متى ما شعر من المرأة أنها مستعلية عليه سيتخذ أمورا ويلجأ إلى أمور قد تكون سببا في هدم بيت الزوجية. الواجب على المرأة أن تطيع زوجها ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، ويجب عليه أن يتق الله في هذا الحق. فكما أن النساء مطالبون بحفظ حق القوامة وعدم الخروج من البيت إلا بإذن الرجل، كذلك ينبغي على الرجل أن لا يستغل ذلك، وأن يتق الله في امرأته وزوجه، فلا يأمرها بعقوق الوالدين، يمنعها عن والديها إذا كان هناك مناسبة أو أمر موجب لزيارة الوالد أو الوالدة لمرض أو حاجة يحتاج أن ترى بنتها، أو يحتاج الوالد أن يرى بنته وهو مريض أو عنده أمر أو نزل به شيء أو كانت هناك مناسبة جرى العرف أن تكون شاهدة، فعليه أن يساعدها على ذلك وأن يعينها على ذلك، وأن يهيئ لها من الأسباب ما تصل به الرحم وتدلها بدلالها. فالمقصود أنه لابد من التعاون من الطرفين. فالإسلام لم يقل للرجل لك حق القوامة ويقف عند هذا، له حق القوامة بتقوى الله. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله: إذا استأذن أحدكم امرأته لنفسه فليأذن لها. فنهى عن استغلال حق القوامة. فالرجل يأتي ويقول للمرأة: أنت تسمعي لي وتطيعي ولا تخرجي من البيت إلا بإذني، فيمرض أبوها ويعلم بمرضه فيقطع الرحم ويأمر بقطيعة الرحم صلى الله عليه وسلم، ويقول لها: لا تخرجي ولا تصلي والدك ولا والدك، ولربما كان مريضا كانت أمها مريضة أو كانت محتاجة إليها فيمنعها من ذلك. فلا ينبغي استغلال مثل هذه الحقوق، بل ينبغي العدل الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينبغي وضع الأمور في نصابها، وأن يعلم كل منهما أن الله سائله عن حق الآخر ضيع أو حفظ. نعم. ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته، ويستحب له أن يأذن لزوجته أن تمرض قريبها المحرم، يعني تكون معه في مرض، في مرض الموت أو الأمراض الشديدة، يكون والدها ما عنده أحد، ما عنده مرافق في مرضه، فاستأذنت أن تكون مع والدها يذهب بها. الرجل الكامل الفاضل الذي زينه الله عز وجل بمكارم الأخلاق وكان من خيار المؤمنين كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحسن المؤمنين وأكملهم خلقا، ولذلك أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فينبغي على الرجل إذا علم بمرض والد زوجته أو علم أن والدتها تحتاج إليها، المنبغي من مكان من الأخلاق ومحاسن العادات، بل ومما يحنك ومما يكون له أطيب الأثر، أن يبادر المرأة بنفسه، وأن لا ينتظر من المرأة أن تقول له: أريد أن أذهب. هذا هو صنيع الأخيار والصفو الأبرار الذين هم موفقون مسددون في أمورهم، لا ينتظر منها أن تقول: أذهبوا إلى أبي أو أذهبوا إلى أمي، بل هو الذي يقوم بأخذها والذهاب بها إلى والدها، وإذا جاءت إلى أهلها وقالت إنه هو الذي جاء بي أو إنه هو الذي أمر، كم يكون له من صالح الدعوات، وكم يكون له من المحبة والقبول عند أهله. وهذا كله من الأمور، وهذه كلها أمور محمودة وعواقبها طيبة. فينبغي المسلم أن يكون في أحسن الأماكن، ولذلك يقولون: لا يكون المؤمن على أكمل الإيمان إلا إذا كان في صفاته وأحواله في أكمل الأحوال. مثلا إذا كان رحيما وصهرا للقوم كان خير صهر لصهره، وإذا كان زوجا للمرأة كان خير زوج من خيار الأزواج وزوجاته. فهذه دائما مرات معالي الأمور. فإذا علمت أن هناك قريب لها يحتاج إليها وتأمن الفتنة بوجودها معه، فحينئذ تذهب بها إليه. إلا أنه قد توجد بعض المعوقات كوجود بعض الفتن في بيت القريب، فإن أمكن الزوج أن يسيطر على ذلك ووثق من زوجته فيذهب بها ويوصيها بتقوى الله عز وجل. وإذا كانت لا تستطيع ولا يستطيع هو ممكن أن يذهب معها فيساعدها على صلة الرحم ويكون حافظا لحق الله عز وجل في تلك الصلة. فهذه أمور يحتاج كل الزوجين أن يتفاهما فيها ولا يستطيع الإنسان أن يضع لها حدا معينا. إنما المقصود ودماء الخير كل أن يثق الله كل منهما في حق الآخر. نعم. وتشهد جنازته. وتشهد جنازته بمعنى أن تحضر تغسيله وتكفينه, أن تحضر أن تراه بعد تكفينه, أن ترى جنازته. فمن في بعض الأحوال إذا توفي الرجل تحب البنت أن ترى والدها بعد تكفينه تغسيله وتكفينه فتشهد جنازته بمعنى تلقي عليه النظرة, كما أثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال قلت حيا وميتا. فإذا أرادت أن تسلم على والدها وهو ميت, يعني تقبله وهو ميت كبنته وقريبته المحرم, فأخذها من أجل أن تلقي عليه النظرة أو نحو ذلك فلا بأس. أما أن تخرج معه بالجنازة, المرأة لا تشيع الجنازة ولا تشهد الجنازة. نعم. وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. قال رحمه الله وله منعها من إجارة نفسها, للزوجة أن يمنع الزوجة من إجارتها من نفسها من عملها, فيقول لها تجلسين في البيت ويقوم بالنفقة عليها. فإذا قال الزوج لزوجته تجلسي في البيت يجب عليها أن تجلس, ولا يجوز لها أن تمتنع وتعصيه, فإن عصت فقد عصت الله ورسوله. وثانيا إذا قال لها تجلسي في بيتك وقام بحقوق النفقة لا يجوز لها أن تؤذيه فتجلس في البيت وتظهر له التسخط والتمرد والتبرم والتأثر من منعه لها, لا ينبغي هذا. المرأة سكن للرجل وجعل الله عز وجل خيرها في بيتها, فإذا لزمت بيتها وقرت في قرارها قامت على بيت الزوجية وأصلحت أبناءها وبناتها, وهذه هي رسالتها الأولى وهذا هو حقها الأوجب الآخر. ولا يمكن للمسلم أن يبر خالته ويعق أمه فتذهب للأغراب وتترك الأقارب وتترك أبناءها وفلذات كذبها لامرأة أجنبية تربي بناتها. إذا قال لها زوجة تجلسين في بيتك وتربين أولادك تقول سمعا وطاعة بنفس مطمئنة وترضى بما أمرها به زوجها, فلعل الله أن يجعل لها في ذلك خيرا كثيرا. فكم من امرأة خرجت فرأت من الفتن ما تمنت أنها لم تخرج, وكم من امرأة خرجت ومكثت في بيتها فبارك الله لها في مجلسها وبقائها في بيتها. وهذه الأمة كانت في أوج عزها وكرامتها وكانت المرأة ماكثة في بيتها. وكلنا يعلم أن خروج المرأة ليس بشرط في سعادة الأمة ولا في كمالها, بل قد تكون سعادة الأمة في بعدها عن الفتن وسلامتها عن فتنتها وفتن غيرها. قالت فاطمة رضي الله عنها خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فإذا أخذت الرجل غيره وقال لها يا أمة الله اجلسي في بيتك وقالت سمعا وطاعة أثابها الله على سمعها وطاعتها وبارك لها في مجلسها, لأن هذا من تقوى الله, ومن اتقى الله جعل له فرجا ومخرجا, فحينئذ قد يضع الله البركة لها في القليل الذي يكون من زوجها خير لها من كثير لا تحمد عاقبته. ولا يعني هذا أنه لا يجوز لها أن تخرج, إنما نتكلم على الأصل الشرعي. والأصل الشرعي وقرن في بيوتكم, والأصل الشرعي أن تحفظ أبنائها وبناتها وتقوم على تعليمهم وتربيتهم وتوجيههم وهم أمانة في عنقهم. ولا تستطيع المرأة أن تتصور عظيم الخسارة التي يمنى بها أولادها وبناتها حينما تترك البيت وتذهب خارجة لغير رسالة البيت لتفريط حق البيت. فلتتصور لو كانت أمها تاركة لها في بيتها كيف يكون حالها, ولو أنها نشأت في بيت لا ترى أمها إلا حين رجوعها من العمل وهي في حالة منهكة مجهدة لا تستطيع أن تتبسم لها ولا أن تضفي لها حنانا ولا أن تقوم عليها بشأن, وقد تركتها إلى أبدية كيف يكون حالها. فإذا طلب الزوج الشاهد إذا طلب الزوج المرأة أن تبقى في بيتها فعليها أن تتقي الله وأن لا تعارض لا تمانع، فلا تقول دمرت مستقبلي ودمرت حياتي، والكلمات التي منقت وخدع بها نساء المؤمنات مستقبل المرأة في تقوى الله عز وجل، مستقبل المرأة في خوفها من الله ومراقبتها لله سبحانه وتعالى وقيامها بحقوق بيتها وحقوق زوجها، وليس مستقبلها الموقوف على خروجها من البيت، إلا ما قال الله وقر في بيوتكم. فالشاهد من هذا أن الأصول كلها دالة على أن من حق الزوج أن يحفظ زوجته في بيته. ولذلك لما كانت بيوت الزوجية وكانت المرأة قارة في قرارها سلمت وسلم غيرها من الفتن، فإذا خرجت المرأة وأصبت فقد عصت زوجها، وإذا عصت على هذا الوجه وقد أمرها أن تقر في بيتها فإنها آثمة في ذلك الخروج وآثمة في تلك الإجارة، ولا يجوز للغير أن نعينها على إجارتها المحرمة على هذا الوجه، وعليها أن تسمع وأن تطيع. وكذلك توصي المؤمنة أختها إذا علمت أن زوجها لن يأذن لها بالعمل ولن يأذن لها بالوظيفة، فإن عليها أن توصيها وتذكرها بالله عز وجل أن تبقى في بيتها وأن لا تصر على معارضته، وكذلك على النشوز عنه بمعصيته في هذا الأمر. فإن الزوجة إذا دعا امرأته وأن تبقى في البيت ربما دعاها خوفا عليها من الفتنة، وهذه غيرة شرعية ومن حقها أن يغار، والرجل الكامل هو الذي يغار. كذلك أيضا قد يأمرها بالبقاء في بيتها لمصلحة أولادها، فأولادها يضيعون، ولا يمكن لأي امرأة أن تصل إلى حنان الأمومة، ولا يمكن لأي ولد أن يجد حنان الأمومة من غير الأم. ولذلك ضياع هذا الحق عن ولده سيضر به، وينشأ أولاده وهم قد تقطعت أواصرهم بينهم وبين الوالدين، وهذا كله له نتائج عكسية. فإذا طلب الزوج يجب على الزوجة أن تلبي. أما لو أن الزوج نظر إلى أن زوجته فيها خير إذا خرجت ونفعت بنات المسلمين فعلمت وكانت تريد التعليم وعلم أنها حافظة لدينها حافظة لمروءتها بعيدة عن الفتن وقام على ذلك على أتم الوجوه وأكملها وأرادها أن تبقى في ذلك فلا بأس، وهو مأجور، وهو مأجور على ذلك إذا كان قصدها أن تعلم بنات المسلمين وأبناء المسلمين بنات المسلمين الخير، فإن الله يأجره على هذه النية الصالحة ويعتبر من الأعمال الطيبة ولا بأس بذلك. إنما المقصود إذا نظر الزوج إلى المصلحة ونهى الزوجة أو منعها لرأي ارتآه فما على الزوجة إلا أن تسمع وتطيع. نعم. ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. لو قال لها أنت الذي ترضع الولد ولا يرضعه غيره فإنها تسمع له وتطيع إلا من ضرورة وحاجة. إذا كان عندها ضرورة وحاجة فحينئذ حاجة توجب لها أن تصرف الولد إلى غيرها فحينئذ لا بأس. نعم.